السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، أخباركم إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، ويا رب كلكم تكونوا بخير. إحنا قلنا إيه المرة اللي فاتت؟ فاكرين؟ إحنا قلنا إن كانت من عادة العرب في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إن أي أم ولدت بترسل وليدها الصغير إلى الصحراء لإحدى المرضعات لترضعه وتربيه ويتعلم في الصحراء الرمي بالرمح والنبل، وكمان بيكون فصيح في اللغة العربية. وعارفين كمان يا حبايبي في الصحراء بيشتد عوده وبيقوى، وبعد ده كله بترجعه المرضعة لأمه مرة أخرى. وفي الوقت اللي المفروض آمنة بتشوف مرضعة لابنها محمد صلى الله عليه وسلم، في الوقت ده كان حاصل قحط وجفاف أصاب أرض بني سعد، فجاءت مجموعة من النساء إلى مكة حتى تأخذ كل منهن طفلة، طفلا من بيت غني. ومن بين النساء دي كانت مين؟ كانت حليمة السعدية. مين حليمة السعدية يا ترى؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة دي. ونقول كان يا مكان، كان يا مكان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ونرد كلنا ونقول إيه؟ برافو عليكو، عليه الصلاة والسلام. كانت حليمة من بين النساء اللي خرجوا بيبحثوا عن طفل من بيت غني حتى ترضعه وتحصل على المال الذي سيعوضها تلك الخسارة التي خسرتها بسبب القحط والجفاف. وكانت حليمة تركب حمارة هزيلة جدا وضعيفة جدا، ما تقدرش تمشي إلا ببطء شديد جدا، فكان ده سبب إن كل النساء سبقتها إلى فين؟ إلى مكة، وأخذت كل واحدة منهن طفلا رضيعا من بيت غني. ولقد عرض عليهن مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهن رفضوا. رفضن عشان كان هو يتيم، فكانت كل واحدة منهم بتقول لنفسها أنا لو خدت الطفل اليتيم ده يا ترى مين اللي هيديني المال مقابل رضاعته، ومين اللي هيكرمني بالهدايا الكتيرة؟ وعشان كده رفضوا. وأخيرا وصلت حليمة السعدية إلى مكة بعد عناء شديد جدا بسبب إيه؟ حمارتها. ولم تجد إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرفضت في أول الأمر لأنه إيه؟ لأنه يتيم، وخشيت ألا تجد من يدفع لها ثمن الرضاعة. وكانت حليمة تحمل صغيرها وتحاول أن ترضعه، ولكنها لم تجد لبنا إلا قليلا، فقد تأثر جسدها بسبب الجفاف والقحط الذي حدث في بلادها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في نفس اللحظة لم يرضع غير مرة واحدة من ثدي ثويبة خادمة عمه أبي لهب، واحتاج ان هو يرضع مرة تانية. وفجأة سمعوا دق الباب. لقد رجعت حليمة وأخذت هذا الطفل اليتيم المبارك محمد صلى الله عليه وسلم، وهي لا تعرف أنها سترضع أعظم طفل في الكون كله. أخذت رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ورجعت لجوزها الذي جاء هو الآخر إلى مكة عشان يبحث عن عمل، ولكنه لم يجد. فأخبرته حليمة أنها أخذت هذا الطفل اليتيم، عسى الله أن يجعل فيه خيرا مباركا. وبالفعل أراد الحبيب أن يرضع، فأخرجت ثديها لترضعه، وكان صدرها منذ ساعات ليس فيه لبن إلا قليل جدا، حتى طفلها لم يشبع. وسبحان الله، أول أن أخرجت ثديها وجدته وقد امتلأ باللبن الكثير، فتعجبت وأخذت النبي، وأخذ النبي يرضع حتى شبع. ثم أخذت حليمة رضيعها فأرضعته حتى شبع، فشبع هو الآخر. وبعد لحظات قام جوزها إلى ناقته فوجد ضرعها قد امتلأ باللبن. بعد كده بص وقال سبحان الله، ما كانش فيه في ضرعها ولا قطرة لبن واحدة. فحلب وشرب هو وزوجته حتى شبع في هذه الليلة. فقال لزوجته، يا حليمة، والله لقد أخذنا طفلا مباركا، وأن الله سيكرمنا بسببه غاية الإكرام. ولما حانت لحظة رجوع حليمة وزوجها إلى بادية بني سعد، قامت حليمة لتركب حمارتها الضعيفة الهزيلة وهي مشفقة عليها، ولكنها رأت الحمارة أصبحت قوية بل وسريعة، فتعجبت. وبعد أن كانت النساء يسبقنها وهم في طريقهم إلى مكة، وإذا بحليمة تسبقهم وهم في طريق العودة إلى بادية بني سعد، أي صحراء قبيلة بني سعد. فتعجبت النساء كلهن، وقلنا لحليمة، يا حليمة، ما الذي حدث لحمارتك؟ فقالت وردت حليمة، لقد حملت غلاما مباركا. فسبحان الله يا حبيبي، لأجل هذا الطفل المبارك ربي سبحانه وتعالى جعلها قوية حتى تحمله في أمان إلى بادية بني سعد. وكان محمد صلى الله عليه وسلم حقا مباركا، ولقد حدثت أحداث مباركة كثيرة، ومنها حادثة شق الصدر. عارفين إيه حادثة شق الصدر؟ هنسمعها ونعرفها كلنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. استنوني، والآن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.